البيت 543. قرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن مقبوضة. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. البيت 544. قرأ حمزة والكسائي وكتابه ورسله. وقرأ أبو عمرو وحفص وكتبه وكانت من القانتين. البيت 546. قرأ ابن ذكوان والكسائي وأبو عمرو وأنزل التوريه من قبل أن تنزل التوريه قل فأتوا بالتوريه. وقرأ حمزة وورش وأنزل التوريه من قبل أن تنزل التوريه قل فأتوا بالتوريه. وقرأ قالون وأنزل التوراة وأنزل التوراة من قبل أن تنزل التوراة من قبل أن تنزل التوراة. البيت 547. قرأ حمزة والكسائي قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم. وقرأ نافع ترونهم مثليهم. البيت 548. قرأ شعبة ورضوان من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وكرهوا رضوانه يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقرأ الكسائي أن الدين عند الله الإسلام. البيت 549. قرأ حمزة ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. البيت 550. قرأ شعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر سقناه لبلد ميت فسقناه إلى بلد ميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي سقناه لبلد ميت فسقناه إلى بلد ميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وآية لهم الأرض الميتة. وقرأ نافع وآية لهم الأرض الميتة. البيت 551. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: أومن كان ميتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وقرأ نافع: أومن كان ميتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. البيت 552. قرأ عاصم وحمزة والكسائي: وكفلها زكريا. وقرأ شعبة وابن عامر: بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. البيت 553. قرأ حفص وحمزة والكسائي: زكريا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة: زكريا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: وكفلها زكرياء. وقرأ شعبة: وكفلها زكرياء. وقرأ حفص وحمزة والكسائي: وكفلها زكريا. البيت 554. قرأ حمزة والكسائي: فناديه الملائكة. وقرأ حمزة وابن عامر: إن الله يبشرك بيحيى. البيت 555. قرأ ابن عامر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم: يبشرك بيحيى، يبشرك بكلمة. وقرأ حمزة والكسائي: يبشرك بيحيى، يبشرك بكلمة. البيت 556. قرأ عاصم ونافع وابن عامر: ذلك الذي يبشر الله عباده. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: ذلك الذي يبشر الله عباده. وقرأ حمزة: يبشرهم ربهم، إنا نبشرك بغلام لتبشر به المتقين. إنا نبشرك بغلام حليم. البيت 557. قرأ عاصم ونافع: ويعلمه الكتاب والحكمة. وقرأ نافع: إني أخلق لكم. البيت 558. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: فيكون طيرا بإذن الله، فيكون طيرا بإذني. وقرأ نافع: فيكون طائرا بإذن الله، فيكون طائرا بإذني. البيت 559. قرأ قنبل: ها أنتم. وقرأ قالون وأبو عمرو: ها أنتم. وقرأ ورش: ها أنتم. هانتم. وقرأ البزي وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ها أنتم. البيت 563 قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر بما كنتم تعلمون الكتاب. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بما كنتم تعلمون الكتاب. أو البيت 564 قرأ الكسائي ونافع وابن كثير وأبو عمرو ولا يأمركم. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة ولا يأمركم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي لما آتيتكم من كتاب. وقرأ نافع لما آتيناكم من كتاب. البيت 565 قرأ حمزة لما آتيتكم. وقرأ حفص وإليه يرجعون. وقرأ أبو عمرو وحفص أفغير دين الله يبغون. البيت 566 قرأ حفص وحمزة والكسائي ولله على الناس حج البيت. وقرأ حفص وحمزة والكسائي وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. البيت 567 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو لا يضركم كيدهم شيئا. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي لا يضركم كيدهم شيئا. البيت 568 قرأ ابن عامر من الملائكة منزلين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا. البيت 569 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم من الملائكة مسومين. وقرأ ابن عامر ونافع سارعوا إلى مغفرة. البيت 570 قرأ شعبة وحمزة والكسائي إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله من بعد ما أصابهم القرح. وقرأ ابن كثير فكائم من قرية. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي قاتل معه ربيون كثير. البيت 571 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي قاتل معه ربيون كثير. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو قتل معه ربيون كثير. البيت 572 قرأ ابن عامر والكسائي في قلوب الذين كفروا الرعب ولملئت منهم رعبا. وقرأ حمزة والكسائي تغشي طائفة منكم. البيت 573، قرأ أبو عمرو: قل إن الأمر كله لله. وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير: والله بما يعملون بصير، ولئن قتلتم. البيت 574، قرأ شعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، ولئن متم أو قتلتم، أيعدكم أنكم إذا متم، ويقول الإنسان أإذا ما مت، أفإن مت فهم الخالدون. وقرأ حفص: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، ولئن متم أو قتلتم. البيت 575، قرأ حفص: خير مما يجمعون. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وابن عامر: وما كان لنبي أن يغل. البيت 576، قرأ هشام: لو أطاعونا ما قتلوا. وقرأ ابن عامر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ثم قتلوا أو ماتوا. وقرأ ابن عامر وابن كثير: وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم. وقرأ هشام: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. البيت 578، قرأ الكسائي: وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقرأ نافع: ولا يحزنك الذين، ليحزن الذين آمنوا، لا يحزنهم الفزع الأكبر. البيت 579، قرأ حمزة: ولا تحسبن الذين كفروا، ولا تحسبن الذين يبخلون. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: والله بما يعملون خبير. البيت 580، قرأ حمزة والكسائي: حتى يميز الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. البيت 581، قرأ حمزة: سيكتب ما قالوا، وقتلهم الأنبياء بغير حق، ويقول. البيت 582، قرأ هشام: بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وقرأ ابن ذكوان: بالبينات وبالزبر والكتاب المنير. البيت 583، قرأ شعبة وابن كثير وأبو عمرو: لا يبيننه للناس ولا يكتمونه. وقرأ ابن عامر ونافع وابن كثير وأبو عمرو: لا يحسبن الذين يفرحون. البيت 584، قرأ ابن كثير وأبو عمرو: فلا يحسبنهم بمفازة. البيت 585، قرأ حمزة والكسائي: وقتلوا وقاتلوا فيقتلون ويقتلون. البيت 587، قرأ عاصم وحمزة والكسائي: واتقوا الله الذي تساءلون به. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: واتقوا الله الذي تساءلون به. وقرأ حمزة: تساءلون به والأرحام إن الله. البيت 588، قرأ نافع وابن عامر: التي جعل الله لكم قيما. وقرأ ابن عامر وشعبة: وسيصلون سعيرا. وقرأ نافع: وإن كانت واحدة فلها النصف. البيت 589، قرأ شعبة وابن عامر وابن كثير: يوصى بها أو دين آباؤكم، يوصى بها أو دين. وقرأ حفص: يوصي بها أو دين آباؤكم، يوصى بها أو دين. البيت 590، قرأ حمزة: فلأمه الثلث، فلأمه السدس، في أمها رسولا، في أم الكتاب. البيت 591، قرأ حمزة: من بطون أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم، يخلقكم في بطون أمهاتكم أجنة في بطون أمهاتكم. وقرأ الكسائي: من بطون أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم، يخلقكم في بطون أمهاتكم أجنة في بطون أمهاتكم. البيت 592، قرأ نافع وابن عامر: ندخله جنات، ندخله نارا، نكفر عنه سيئاته وندخله جنات، ندخله جنات نعذبه عذابا أليما. البيت 593 قرأ ابن كثير: إن هذان لساحران، هذان خصمان، إحدى ابنتي هاتين على اللذان يأتيانها، وأرنا اللذين أضلانا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: فذانك برهانان. البيت 594 قرأ حمزة والكسائي: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قل أنفقوا طوعا أو كرها. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان: حملته أمه كرها ووضعته كرها. البيت 595 قرأ ابن كثير وشعبة: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ومن يأت منكن بفاحشة مبينة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص: أنزلنا إليكم آيات مبينات، أنزلنا آيات مبينات، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. البيت 596 قرأ الكسائي: محصنات غير مسافحات، أن ينكح المحصنات المؤمنات. البيت 597 قرأ حفص وحمزة والكسائي: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقرأ حفص وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع: فإذا أحصن. البيت 598 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: وندخلكم مدخلا كريما، ليدخلنهم مدخلا يرضونه. وقرأ نافع: وندخلكم مدخلا كريما، ليدخلنهم مدخلا يرضونه. وقرأ الكسائي وابن كثير: وسلمن أرسلنا، فسلوا أهل الذكر فسل به خبيرا، فسلوهم إن كانوا ينطقون. البيت 599 قرأ عاصم وحمزة والكسائي: والذين عقدت أيمانكم. وقرأ حمزة والكسائي: ويأمرون الناس بالبخل. البيت 600 قرأ عاصم وابن كثير وأبو عمرو: لو تسوى بهم. وقرأ نافع وابن عامر لو تسوى بهم. وقرأ حمزة والكسائي لو تسوى بهم. وقرأ عاصم وابن كثير وأبو عمرو لو تسوى بهم. البيت 601 قرأ حمزة والكسائي أو لمستم النساء. وقرأ ابن عامر ما فعلوه إلا قليلا منهم. البيت 602 قرأ حفص وابن كثير كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير ولا يظلمون فتيلا. وقرأ حمزة وأبو عمرو بيض طائفة. البيت 603 قرأ حمزة والكسائي ومن أصدق يصدفون وتصدية ولكن تصديق فاصدع بما تؤمر وعلى الله قصد السبيل. البيت 604 قرأ حمزة والكسائي إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا فمن الله عليكم فتثبتوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. البيت 605 قرأ نافع وابن عامر وحمزة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. وقرأ حمزة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم غير أولي الضرر. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي غير أولي الضرر. البيت 606 قرأ حمزة وأبو عمرو فسوف يؤتيه أجرا عظيما. البيت 607 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها. وقرأ ابن كثير وشعبة سيدخلون جهنم داخرين. وقرأ أبو عمرو جنات عدن يدخلونها. البيت 608 قرأ عاصم وحمزة والكسائي فلا جناح عليهما أن يصلحا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر فلا جناح عليهما أن يصالحا. البيت 609 قرأ هشام وحمزة وابن ذكوان وإن تلوا. البيت 610 قرأ عاصم وحمزة والكسائي ونافع والكتاب الذي نزل على رسوله. والكتاب الذي أنزل من قبل. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقرأ عاصم وقد نزل عليكم في الكتاب. البيت 611. قرأ حفص أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقرأ حمزة أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. البيت 612. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي لا تعدوا في السبت. وقرأ ورش لا تعدوا في السبت. وقرأ قالون لا تعدوا في السبت. وله كذلك لا تعدوا في السبت. البيت 613. قرأ حمزة وآتينا داود زبورا ولقد كتبنا في الزبور. البيت 614. قرأ شعبة وابن عامر ولا يجرمنكم شنآن قوم. وقرأ أبو عمرو وابن كثير إن صدوكم عن المسجد. البيت 615. قرأ حمزة والكسائي وجعلنا قلوبهم قسية. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص وأرجلكم إلى الكعبين. البيت 616. قرأ أبو عمرو جاءتهم رسلنا أرسلنا رسلنا قفينا على آثارهم برسلنا وقد هدانا سبلنا لنهدينهم سبلنا. البيت 617. قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة أكالون للسحت وأكلهم السحت. وقرأ نافع والأذن بالأذن ويقولون هو أذن وتعيها أذن قل أذن خير لكم كأن في أذنيه وقرا. البيت 618. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وأقرب رحما. وقرأ حفص وحمزة والكسائي وأبو عمرو أو نذرا. وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو وهشام وحفص جئت شيئا نكرا وعذبناها عذابا نكرا. البيت 619. قرأ ابن كثير إلى شيء نكر. وقرأ الكسائي والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. البيت 620. قرأ حمزة وليحكم أهل الإنجيل. نعيد. البيت 621. قرأ نافع وابن كثير وابن عامر يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا. وقرأ أبو عمرو ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا. وقرأ نافع وابن عامر من يرتد منكم عن دينه. البيت 622. قرأ الكسائي وأبو عمرو من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. البيت 623. قرأ حمزة وعبد الطاغوت أولئك. وقرأ ابن عامر ونافع وشعبة فما بلغت رسالاته. البيت 624. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحسبوا ألا تكون فتنة. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي عقدتم الأيمان. وقرأ ابن ذكوان عاقدتم الأيمان. البيت 625. قرأ عاصم وحمزة والكسائي فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر فجزاء مثل ما قتل من النعم. البيت 626. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي أو كفارة طعام مساكين. وقرأ نافع وابن عامر أو كفارة طعام مساكين. وقرأ ابن عامر قيما للناس. البيت 627. قرأ حفص من الذين استحق عليهم. وقرأ حمزة وشعبة الأولين. البيت 628. قرأ حمزة وشعبة إنك أنت علام الغيوب. وقرأ ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي وابن ذكوان في جنات وعيون وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا فيها من العيون ثم لتكونوا شيوخا. البيت 629. قرأ ابن ذكوان وابن كثير وحمزة والكسائي: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقرأ حمزة والكسائي: إن هذا إلا ساحر مبين. وقالوا هذا ساحر مبين. البيت 630. قرأ الكسائي: هل تستطيع ربك. البيت 631. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: هذا يوم ينفع الصادقين. وقرأ نافع: هذا يوم ينفع الصادقين. البيت 958. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: ثم كان عاقبة الذين أساءوا. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: ثم كان عاقبة الذين أساءوا. وقرأ قنبل: لنذيقهم بعض الذي عملوا. وقرأ حفص: إن في ذلك لآيات للعالمين. البيت 959. قرأ نافع: لتربوا في أموال الناس. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص: فانظر إلى آثار رحمة الله. البيت 960. قرأ عاصم وحمزة والكسائي: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا. وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: يوم لا ينفع الظالمين. وقرأ حمزة: هدى ورحمة للمحسنين. البيت 961. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة: ويتخذها هزوا. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة: ويتخذها هزؤا. وقرأ حمزة وحفص والكسائي: ويتخذها هزوا. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو عمرو: ولا تصاعر خدك. البيت 962. قرأ حفص وأبو عمرو ونافع: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة. وقرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي: وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة. البيت 963. قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: والبحر يمده. وقرأ أبو عمرو: والبحر يمده. وقرأ حمزة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ونافع: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: الذي أحسن كل شيء خلقه. البيت 964. قرأ الكسائي وحمزة: يهدون بأمرنا لما صبروا. وقرأ أبو عمرو: إن الله كان بما يعملون خبيرا، وكان الله بما يعملون بصيرا. البيت 965. قرأ البزي وأبو عمرو: الله الله الله. البيت 966. قرأ ورش: الله الله. وقرأ قنبل وقالون: اللائي. البيت 967. قرأ عاصم: تظاهرون منهن. وقرأ ابن عامر: تظاهرون منهن. وقرأ حمزة والكسائي: تظاهرون منهن. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير: تظهرون منهن. البيت 968. قرأ عاصم: يظاهرون منكم، يظاهرون من نسائهم. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: يظاهرون منكم، يظاهرون من نسائهم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: يظاهرون منكم، يظهرون من نسائهم. البيت 969. قرأ حمزة وأبو عمرو: وتظنون بالله الظنون هنالك، وأطعنا الرسول وقالوا فأضلون السبيل ربنا. ويقرأ حمزة وأبو عمرو وقفا: وتظنون بالله الظنون، وأطعنا الرسول فأضلون السبيل. وقرأ ابن كثير وحفص والكسائي وصلا: وتظنون بالله الظنون هنالك، وأطعنا الرسول وقالوا فأضلون السبيل ربنا. ويقرأ ابن كثير وحفص والكسائي وقفا: وتظنون بالله الظنون، وأطعنا الرسول فأضلون السبيل. وقرأ نافع وابن عامر وشعبة وصلا: وتظنون بالله الظنون هنالك، وأطعنا الرسول وقالوا فأضلون السبيل ربنا. وقرأ نافع وابن عامر وشعبة وقفا: وتظنون بالله الظنون، وأطعنا الرسول فأضلون السبيل. البيت 970. قرأ حفص: لا مقام لكم. وقرأ نافع وابن عامر: إن المتقين المتقين في مقام أمين. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: ثم سئلوا الفتنة لآتوها. وقرأ نافع وابن كثير ثم سئلوا الفتنة لأتوها. البيت 971. قرأ عاصم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قد كانت لكم أسوة حسنة. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. البيت 972. قرأ ابن كثير وابن عامر: نضعف لها العذاب ضعفين. وقرأ أبو عمرو: يضعف لها العذاب ضعفين. وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: يضاعف لها العذاب ضعفين. وقرأ حمزة والكسائي: ويعمل صالحا يؤتها. البيت 973. قرأ نافع وعاصم: وقرن في بيوتكن. وقرأ هشام وعاصم وحمزة والكسائي: أن يكون لهم الخيرة. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: لا يحل لك النساء. وقرأ أبو عمرو: لا تحل لك النساء. وقرأ عاصم: وخاتم النبيين. البيت 974. قرأ ابن عامر: أطعنا ساداتنا. وقرأ عاصم: لعنا كبيرا. البيت 975. قرأ حمزة والكسائي: لتأتينكم علام الغيب. وقرأ نافع وابن عامر: لتأتينكم عالم الغيب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: لتأتينكم عالم الغيب. البيت 976. قرأ ابن كثير وحفص: عذاب من رجز أليم ويرى الذين. عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم. وقرأ حمزة والكسائي: إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط. البيت 977. قرأ شعبة: ولسليمان الريح غدوها. وقرأ ابن ذكوان: تأكل من سأته. وقرأ نافع وأبو عمرو: تأكل من ساته. البيت 978. قرأ الكسائي: في مسكنهم آية. وقرأ حفص وحمزة: في مسكنهم آية. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة: في مساكنهم آية. البيت 979. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة: وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا. وقرأ حفص وحمزة والكسائي: وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا. وقرأ أبو عمرو: أكل خمط وأثل. البيت 980. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام: فقالوا ربنا بعد بين. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: ولقد صدق عليهم. البيت 981. قرأ ابن عامر: حتى إذا فزع عن قلوبهم. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: إلا لمن أذن له. البيت 982. قرأ حمزة: وهم في الغرفة آمنون. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة: وأنى لهم التناؤش من مكان بعيد. البيت 983. قرأ حمزة والكسائي: هل من خالق غير الله. البيت 984. قرأ أبو عمرو: كذلك يجزى كل كفور. البيت 985. قرأ حمزة: ومكر السيء ولا يحيق. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص: فهم على بينة منه. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وشعبة: فهم على بينات منه. البيت 986. قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي: تنزيل العزيز الرحيم. وقرأ شعبة: فعززنا بثالث. البيت 987. قرأ شعبة وحمزة والكسائي: وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: والقمر قدرناه. البيت 988. قرأ ورش وابن كثير وهشام: يخصمون. وقرأ حمزة: يخصمون. وقرأ ابن ذكوان وعاصم والكسائي: يخصمون. وقرأ قالون وأبو عمرو: يخصمون. البيت 989. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: في شغل فاكهون. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: في شغل فاكهون. وقرأ الكسائي وحمزة: هم وأزواجهم في ظلل على الأرائك. البيت 990. قرأ نافع وعاصم: ولقد أضل منكم جبلا، وقرأ أبو عمرو وابن عامر ولقد أضل منكم جبلا، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ولقد أضل منكم جبلا. البيت 991. قرأ عاصم وحمزة ومن نعمره ننكسه في الخلق، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي ومن نعمره ننكسه في الخلق. البيت 992. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي لينذر من كان حيا، لينذر الذين ظلموا، وقرأ نافع وابن عامر لتنذر من كان حيا، لتنذر الذين ظلموا. البيت 993. قرأ حمزة والصفا الصفا فالزاجرا الزجرا فالتاليا الذكرا والذاريا الذروا. البيت 994. قرأ خلاد بخلف عنه فالملقيات ذكرى، فالملقيات ذكرى، فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا. البيت 995. قرأ شعبة بزينة الكواكب وحفظا، وقرأ حفص وحمزة بزينة الكواكب وحفظا، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي بزينة الكواكب وحفظا. قرأ حفص وحمزة والكسائي لا يسمعون إلى الملأ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة لا يسمعون إلى الملأ. البيت 996. قرأ حمزة والكسائي بل عجبت ويسخرون، وقرأ ابن عامر وقالون أو آباؤنا الأولون. نعيد المثال أو آباؤنا الأولون. البيت 997. قرأ حمزة والكسائي ولا هم عنها ينزفون، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي لا يصدعون عنها ولا ينزفون. نعيد المثال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وقرأ حمزة فأقبلوا إليه يزفون. البيت 998. قرأ حمزة والكسائي فانظر ماذا تري، وقرأ ابن ذكوان بخلف عنه وإن إلياس وإن الياس. البيت 999، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وقرأ حفص وحمزة والكسائي: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وقرأ ابن كثير البيت رقم 1000، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: سلام على الياسين. وقرأ نافع وابن عامر: سلام على آل ياسين. البيت 1001، قرأ حمزة والكسائي: ما لها من فواق. وقرأ هشام ونافع: أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وقرأ ابن كثير: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. البيت 1002، قرأ ابن كثير وأبو عمرو: هذا ما يوعدون ليوم الحساب. وقرأ ابن كثير: هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ. وقرأ حمزة والكسائي وحفص: فليذوقوه حميم وغساق. إلا حميما وغساقا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة: فليذوقوه حميم وغساق. إلا حميما وغساقا. البيت 1003، قرأ أبو عمرو: وأخر من شكله أزواج. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: اتخذناهم سخريا. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم: اتخذناهم سخريا. البيت 1004، قرأ حمزة وعاصم: قال فالحق والحق أقول. البيت 1005، قرأ نافع وابن كثير وحمزة: أمن هو قانت. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ورجلا سالما لرجل. وقرأ حمزة والكسائي: أليس الله بكاف عباده. البيت 1006، قرأ أبو عمرو: كاشفات ضرة ممسكات رحمة. البيت 1007، قرأ حمزة والكسائي: فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل. وقرأ حمزة والكسائي وشعبة: وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم. البيت 1008، قرأ ابن عامر: تأمرونني أعبد. وقرأ نافع: تأمروني أعبد. وقرأ ابن كثير: تأمروني أعبد. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: تأمروني أعبد. البيت 1010، قرأ نافع وهشام: والذين تدعون من دونه. وقرأ ابن عامر: كانوا هم أشد منكم قوة. البيت 1010، قرأ حفص: أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي: أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال. وقرأ نافع وأبو عمرو: وأن يظهر في الأرض الفساد وقال. وقرأ ابن كثير وابن عامر: وأن يظهر في الأرض الفساد وقال. البيت 1012، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي: فأطلع إلى إله موسى. وقرأ حفص: فأطلع إلى إله موسى. وقرأ ابن ذكوان وأبو عمرو: على كل قلب متكبر جبار. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة: ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. البيت 1013، قرأ ابن عامر ونافع وابن كثير وأبو عمرو: قليلا ما يتذكرون. البيت 1015، قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: في أيام نحسات. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: في أيام نحسات. البيت 1016، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: ويوم يحشر أعداء الله. وقرأ نافع: ويوم نحشر أعداء الله. وقرأ نافع وابن عامر وحفص: وما تخرج من ثمرات من أكمامها. نعيد المثال: وما تخرج من ثمرات من أكمامها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي: وما تخرج من ثمرة من أكمامها. البيت 1018، قرأ ابن كثير: كذلك يوحى إليك. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة: ويعلم ما يفعلون. وقرأ حفص وحمزة والكسائي ويعلم ما تفعلون، وقرأ ابن عامر ونافع ويعلم الذين يجادلون، البيت 1019. قرأ نافع وابن عامر وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، وقرأ حمزة والكسائي والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش، الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم، البيت 1020. قرأ نافع أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، وقرأ حمزة والكسائي ونافع أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين، البيت 1021. قرأ حفص وحمزة والكسائي أومن ينشأ في الحلية، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة أومن ينشأ في الحلية، نعيد المثال أومن ينشأ في الحلية، وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي الذين هم عباد الرحمن، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر الذين هم عند الرحمن، البيت 1022. قرأ نافع أهشهدوا خلقهم، وقرأ قالون أهشهدوا خلقهم، البيت 1023. قرأ حفص وابن عامر قال أولو جئتكم، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي لبيوتهم سقفا، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو لبيوتهم سقفا، البيت 1024. قرأ أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي حتى إذا جاءنا، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة حتى إذا جاءنا، وقرأ حفص فلولا ألقي عليه أسورة، البيت 1025. قرأ حمزة والكسائي فجعلناهم سلفا، وقرأ حمزة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم إذا قومك منه يصدون، وقرأ نافع وابن عامر والكسائي إذا قومك منه يصدون، البيت 1026. قرأ عاصم وحمزة والكسائي أآلهتنا خير، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر أآلهتنا خير، نعيد المثال أآلهتنا خير، البيت 1027. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وفيها ما تشتهي الأنفس، وقرأ نافع وابن عامر وحفص: وفيها ما تشتهيه الأنفس. وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير: وعنده علم الساعة وإليه يرجعون. البيت 1028 قرأ حمزة وعاصم: وقيله يا رب. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي: وقيله يا رب. وقرأ ابن عامر ونافع: فسوف، نعيد المثال: فسوف تعلمون. البيت 1029 قرأ ابن كثير وحفص: كالمهل يغلي في البطون. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: رب السماوات والأرض. البيت 1030 قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: خذوه فاعتلوه. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: خذوه فاعتلوه. وقرأ الكسائي: ذق أنك أنلوه. وقرأ الكسائي: ذق أنك أنت العزيز الكريم. البيت 1031 قرأ حمزة والكسائي: آيات لقوم يوقنون. آيات لقوم يعقلون. البيت 1032 قرأ عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو: ليجزي قوما. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: لنجزي قوما. وقرأ حمزة والكسائي: وجعل على بصره غشوة. البيت 1033 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي: إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها. وقرأ حمزة: إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. البيت 1034 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. وقرأ حفص وحمزة والكسائي: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. البيت 1035 قرأ هشام: أتعداني أن أخرج. وقرأ هشام وابن كثير وأبو عمرو وعاصم: وليوفيهم أعمالهم. وقرأ نافع وابن ذكوان وحمزة والكسائي ولنوفيهم أعمالهم. البيت 1036 قرأ حمزة وعاصم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. البيت 1038 قرأ حفص وأبو عمرو والذين قتلوا في سبيل الله. وقرأ ابن كثير من ماء غير أس. البيت 1039 قرأ أبو عمرو الشيطان سول لهم وأملي لهم. البيت 1040 قرأ حفص وحمزة والكسائي والله يعلم إسرارهم. وقرأ شعبة وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو. نعيد المثال وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم. البيت 1041 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه نعيد ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي فسيؤتيه أجرا عظيما. البيت 1042 قرأ حمزة والكسائي إن أراد بكم ضرا. وقرأ حمزة والكسائي يريدون أن يبدلوا كلم الله. البيت 1043 قرأ أبو عمرو وكان الله بما يعملون بصيرا. وقرأ ابن كثير وابن ذكوان أخرج شطأه. وقرأ ابن ذكوان فأزره فاستوى. البيت 1044 قرأ ابن كثير والله بصير بما يعملون. وقرأ نافع وشعبة يوم يقول لجهنم. وقرأ نافع وحمزة وابن كثير وإدبار السجود. البيت 1045 قرأ ابن كثير واستمع يوم ينادي. وله كذلك واستمع يوم يناد. وقرأ حمزة والكسائي وشعبة مثل ما أنكم تنطقون. البيت 1046 قرأ الكسائي فأخذتهم الصعقة. نعيد فأخذتهم الصعقة. وقرأ حمزة والكسائي وقوم نوح. البيت 1047 قرأ أبو عمرو: والذين آمنوا وأتبعناهم. وقرأ ابن كثير: وما ألتناهم من عملهم. وقرأ نافع والكسائي: أنه هو البر الرحيم. البيت 1048 قرأ ابن عامر وعاصم: يصعقون. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: يصعقون. وقرأ هشام وقنبل وحفص بخلف عنه: أم هم المسيطرون. البيت 1049 قرأ خلاد بخلف عنه وخلف بلا خلاف: أم هم المسيطرون. وقرأ هشام: ما كذب الفؤاد. البيت 1050 قرأ حمزة والكسائي: أفتمرونه على ما يري. وقرأ ابن كثير: ومناءة الثالثة الأخرى. البيت 1051 قرأ ابن كثير: قسمة ضئزى. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: خاشعا أبصارهم. وقرأ حمزة وابن عامر: ستعلمون غدا. البيت 1052 قرأ ابن عامر: والحبذ العصف والريحان فبأي. وقرأ حمزة والكسائي: والحبذ العصف والريحان فبأي. البيت 1053 قرأ نافع وأبو عمرو: يخرج منهما. وقرأ حمزة وشعبة بخلف عنه: المنشئات في البحر. البيت 1054 قرأ حمزة والكسائي: سيفرغ لكم. وقرأ ابن كثير: شواظ من نار. البيت 1055 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ونحاس فلا تنتصران. البيت 1057 قرأ الكسائي: لم يطمثهن. وله كذلك: لم يطمثهن. البيت 1058 قرأ ابن عامر: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. البيت 1059 قرأ حمزة والكسائي: وحور عين كأمثال. وقرأ شعبة وحمزة: عربا أترابا. البيت 1060 قرأ ابن كثير: نحن قدرنا بينكم الموت. نعيد المثال: نحن قدرنا بينكم الموت. وقرأ حمزة وعاصم ونافع: فشاربون شرب الهيم. وقرأ شعبة أئنا لمغرمون. البيت 1061 قرأ حمزة والكسائي بموقع النجوم. وقرأ أبو عمرو وقد أخذ ميثاقكم. وقرأ ابن عامر وكل وعد الله الحسنى. البيت 1062 قرأ حمزة أنظروا، نعيد المثال، أنظرونا نقتبس من نوركم. البيت 1063 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي فاليوم لا يؤخذ منكم. وقرأ ابن عامر فاليوم لا تؤخذ منكم. وقرأ نافع وحفص وما نزل من الحق. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وما نزل من الحق. وقرأ ابن كثير وشعبة إن المصدقين والمصدقات. البيت 1064 قرأ أبو عمرو ولا تفرحوا بما أتاكم. وقرأ نافع وابن عامر ومن يتول فإن الله الغني الحميد. البيت 1065 قرأ حمزة وينتجون بالإثم. البيت 1066 قرأ حفص ونافع وابن عامر وشعبة بخلف عنه وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وقرأ عاصم تفسحوا في المجالس. البيت 1067 قرأ أبو عمرو يخربون بيوتهم. وقرأ هشام كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وله كذلك كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم. البيت 1068 قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي أو من وراء جدر. وقرأ أبو عمرو أو من وراء جدير. وقرأ ابن كثير أو من وراء جدار. البيت 1069 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو يفصل بينكم. وقرأ ابن عامر يفصل بينكم. وقرأ حمزة والكسائي يفصل بينكم. وقرأ عاصم يفصل بينكم. البيت 1070 قرأ أبو عمرو ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقرأ حفص وحمزة والكسائي وابن كثير والله متم نوره. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وشعبة والله متم نوره. البيت 1071 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو كونوا أنصارا لله. وقرأ ابن عامر تنجيكم من عذاب أليم. البيت 1072. قرأ قنبل والكسائي وأبو عمرو كأنهم خشب مسندة. البيت 1073. قرأ نافع لووا رؤوسهم. وقرأ شعبة والله بما يعملون خبير. وقرأ أبو عمرو فأصدق وأكون من الصالحين. البيت 1074. قرأ حفص إن الله بالغ أمره. وقرأ الكسائي عرف بعضه. البيت 1075. قرأ شعبة توبة نصوحا. وقرأ حمزة والكسائي ما تري في خلق الرحمن من تفوت. البيت 1077. قرأ الكسائي فسحقا لأصحاب السعير. وقرأ الكسائي فسيعلمون من هو في ضلال مبين. البيت 1078. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي لا يزلقونك بأبصارهم. وقرأ الكسائي وأبو عمرو وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات. البيت 1079. قرأ حمزة والكسائي لا يخفي منكم خافية. وقرأ حمزة ما أغني عني مالي هلك عني سلطاني خذوه. وما أدريك ما هي نار حامية. البيت 1080. قرأ نافع وأبو عمرو وشعبة قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون. وقرأ ابن كثير وهشام قليلا ما يؤمنون قليلا ما يذكرون. وقرأ حفص وحمزة والكسائي قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون. وقرأ ابن ذكوان قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون. وله كذلك قليلا ما يؤمنون قليلا ما يذكرون. وقرأ الكسائي يعرج الملائكة. البيت 1081. قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو سأل سائل. وقرأ نافع وابن عامر سال سائل. البيت 1082. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي نزاعة للشوى. وقرأ حفص نزاعة للشوى. وقرأ حفص والذين هم بشهاداتهم قائمون. البيت 1083. قرأ حفص وابن عامر إلى نصب يوفضون. وقرأ نافع ولا تذرن ودا. البيت 1084. قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وأنه تعالى جد ربنا وأنه كان يقول سفيهنا وأنا ظننا وأنه كان رجال وأنهم ظنوا وأنا لمسنا السماء وأنا كنا نقعد وأنا لا ندري أشر أريد وأنا منا الصالحون وأنا ظننا وأنا لما سمعنا الهدى وأنا منا المسلمون. البيت 1085. قرأ القراء كلهم وأن المساجد لله. وقرأ شعبة ونافع وإنه لما قام عبد الله. البيت 1086. قرأ عاصم وحمزة والكسائي يسلكه عذابا صعدا. وقرأ حمزة وعاصم قل إنما أدعو ربي. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي قال إنما أدعو ربي. البيت 1087. قرأ هشام كادوا يكونون عليه لبدا. وله كذلك كادوا يكونون عليه لبدا. البيت 1088. قرأ ابن عامر وأبو عمرو أشد وطاء وأقوى مقيلا. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي وابن عامر رب المشرق والمغرب. البيت 1089. قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير ونصفه وثلثه. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ونصفه وثلثه. وقرأ هشام من ثلثي الليل. البيت 1090. قرأ حفص والرجز فاهجر. وقرأ حفص ونافع وحمزة والليل إذ أدبر. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة والكسائي والليل إذا دبر. البيت 1091. قرأ نافع وابن عامر كأنهم حمر مستنفرة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وقرأ نافع وما تذكرون إلا أن يشاء الله. البيت 1092. قرأ نافع فإذا برق البصر. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. وقرأ حفص: من مني يمنى. البيت 1093. قرأ نافع والكسائي وشعبة وهشام: سلاسلا وأغلالا. فإذا وقفوا قرأوا: سلاسلا. وقرأ حمزة وقنبل: سلاسل وأغلالا. وإذا وقفا قرأ: سلاسل. وقرأ أبو عمرو: سلاسل وأغلالا. فإذا وقف: سلاسلا. وقرأ حفص والبزي وابن ذكوان: سلاسل وأغلالا. فإذا وقفوا قرأوا: سلاسل. ولهم سلاسلا. البيت 1094. قرأ نافع وابن كثير والكسائي وشعبة: كانت قواريرا قوارير من فضة. فإذا وقفوا قرأوا: كانت قواريرا. ووقف حمزة: كانت قوارير. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحفص أو نعيد ووقف أبو عمرو وابن عامر وحفص: كانت قواريرا. البيت 1095. قرأ نافع والكسائي وشعبة: قواريرا من فضة. فإذا وقفوا قرأوا: قواريرا. وقرأ هشام أو نعيد ووقف هشام: قواريرا. ووقف ابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص وحمزة: قوارير. البيت 1096. قرأ نافع وحمزة: عاليهم ثياب. البيت 1097. قرأ نافع وحفص: خضر واستبرق وحل. وقرأ حمزة والكسائي: خضر واستبرق وحل. وقرأ ابن كثير وشعبة: خضر واستبرق وحل. وقرأ أبو عمرو وابن عامر: خضر واستبرق وحل. وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقرأ أبو عمرو: وإذا الرسل وقتت. البيت 1098. قرأ نافع والكسائي: فقدرنا فنعم القادرون. وقرأ حفص وحمزة والكسائي: كأنه جمالة صفر. البيت 1099. قرأ حمزة: لابثين. أو نعيد: قرأ حمزة: لبثين فيها أحقابا. وقرأ الكسائي: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. البيت 1100. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، أو نعيد، قرأ عاصم وابن عامر رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، وقرأ حمزة والكسائي رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن